يقول السائل: الحديث الذي فيه أربع ركعات قبل الظهر، هل يفصل بتشهد بينها أم يسردها بسلام واحد؟ الأولى أن يصلي ركعتين ركعتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. وقال أئمة السلف والعلماء المحققون: وكذا صلاة النهار، لأن في حكم صلاة الليل النفل هيئته في النهار كهيئة الليل، فالأصل في النوافل أنها مثنى مثنى. فلو صلى وسلم من ركعتين ثم صلى ركعتين بعدها هذا أفضل، ولو سرد الأربع فهي صحيحة، لكن عندما يفصل بينهما بسلام فهذا أفضل. ويقول: بعد الأذان الأول في يوم الجمعة، هل يقوم ويصلي ركعتين على أن الوقت قصير جدا خصوصا في الحرمين؟ سبقا ذكرنا أن هذه الركعتين ليس هناك دليل يدل عليها، وليس هناك ما يمنع منها. وذكر الإمام ابن القيم أن هذه الصلاة بعد بحث طويل ليس هناك دليل جاء الأمر بعد الأذان، ولكن داخل في عموم صلاة الرجل إذا بكر وابتكر وصلى ما كتب له، والأولى أن يصلي ما كتب الله له، فإذا وافق هذا وهو يصلي فلا بأس، وأما إذا صلى وجلس فالأولى أن لا يقوم بعد ذلك، ولكن إن قام لا ينكر عليه. يقول السائل عبر الشبكة: إذا سهى المأموم في صلاة الجماعة كيف يأتي بسجود السهو؟ المأموم إذا سهى لا يسجد، لأن إمامه يتحمل سهوه ونقصه، ولكن عليه أن يتابع إمامه، إلا أن يفوته ركن مثل أن تفوته ركعة كاملة يغفل أو ينام ولا يتابع الإمام، فيجب عليه أن يأتي بما فاته من الركعات. وأما إذا فاته شيء يسير ثم تابع إمامه وأدركه فليس عليه سجود. ويقول: هل ورد في الركوع ذكر غير قوله سبحان الله العظيم في الركوع؟ وإذا ورد فهل يكرر هذا الذكر؟ وردت عدة صيغ في قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، مثل سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ومثل اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت إلى آخر الدعاء، ومثل سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، إلى غيرها من الأوراد الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. واختلف العلماء هل يجمع بينها أو أن يأتي بنوع واحد، والأولى أن يأتي بنوع واحد ولا يجمع بينها. وأما في الفريضة فالأحوط أن يقتصر على قوله سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، ولا يترك هذه الصيغ، هذه الصيغ الثابتة الواجبة، لأن بعض العلماء يقول لا يصح الركوع إلا بهذا الذكر، ولو قال مثلا سبوح قدوس رب الملائكة والروح فلم يأتي بالذكر. الشيخ الإسلام يرى ذلك، يرى أنه يصح يعني الذكر في الركوع والسجود بأي صيغة وردت في الفريضة والنافلة، ولكن الأحوط أن يأتي بما هو متفق عليه خروجا من الخلاف. يقول السائل: ما رأيكم في دعاء ختم القرآن في الصلاة، وما هو الراجح في ذلك؟ القارئ للقرآن له دعوة مستجابة، والمسلم إذا ختم القرآن ودعا الله عز وجل فإنه ترجى له الإجابة. وأما ختم القرآن في الصلاة وكون الإمام يدعو فنحن تبع لأئمتنا، نؤمن على دعائه، والأئمة مؤتمنون والناس تبع لهم، فلا يترك الإنسان الصلاة بدعوى أن هذا الفعل لم يثبت، وإنما يقتدى بالإمام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا معهم فإن صابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فعليهم. وقال هذا عثمان أيضا للخوارج ما خرجوا عليه وصلى بالناس بعض الخوارج، قال: صلوا معهم. نعم. قال: وما رأيكم في الدعاء في دعاء القنوت في كل ليلة من ليالي رمضان؟ القنوت ثابت من السنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت وأحيانا يترك، ولو أنهم حرصوا عليه في أيام رمضان كلها في ليالي رمضان فهذا من الحرص على الخير، ولو تركوا أحيانا أيضا هذا أوفق للسنة، والكل على خير إن شاء الله. نعم. يقول: ما حكم المداومة على قراءة سبح اسم ربك الأعلى والكافرون في الوتر؟ هذه ثبت أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في الشفع والوتر، ولو أنها قرأت أحيانا وتركت أحيانا لكان أولى، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: يا شيخنا، ما هي مواصفات الداعية إلى الله تعالى الناهج في دعوته؟ مواصفات الداعية أن يدعو إلى الله بعلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يدعو إلى الله بعلم ويكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى، عالما بأحوال المدعوين، عالما بحال نفسه، إذا علم تكلم وإذا جهل سكت، يعرف متى يشتد ويزجر ومتى يرفق ويلين، يعرف كيف يخاطب الجاهل، كيف يخاطب المبتدئ، كيف يخاطب الرجل الكبير، كيف يخاطب الطفل الصغير، يكون حكيما في دعوته، ينتفع من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله عز وجل. هذا هو الداعية المسلم الذي يدعو إلى الله على بصيرة. يقول السائل: هل هناك تسليم في سجود التلاوة؟ سجود التلاوة ليس فيه تسليم على الصحيح، وإنما يسجد للتلاوة، والسجود التلاوة يتنازعه أمران: أنه جزء من الصلاة، فهل يشترط له الطهارة والتكبير والتسليم واستقبال القبلة؟ هذا قال به بعض العلماء، ومنهم من قال هو من جنس الدعاء فلا يشترط له طهارة ولا تسليم ولا تكبير ولا استقبال. نعم. يقول السائل: هل يجب على الأب أن يزوج ابنه ويدفع له المهر والقصر وإيجار البيت إذا كان الابن ليس عنده عمل؟ هذا يختلف بحسب أحوال الآباء والأبناء، فإذا كان الوالد غنيا والابن فقيرا أو ليس لديه عمل فينبغي له أن يعينه، وهذا من أفضل الأعمال، أن يربي الابن وأن يعينه على الزواج إلى أن يصبح رجلا دخل بيته والأب قد وقف معه وأعانه، فهذا من الإحسان إلى الابن. وقد يتعين أحيانا عندما يخشى على الابن الانحراف أو تخشى عليه فتنة مع قدرة الأب، قد يتعين عليه أن يزوج الابن. وأما إذا كان الأب فقيرا والابن هو الغني فهذا لا يجب، بل الابن قادر متمكن، فهذا يختلف بين النظر إلى حال الأب والابن. نعم. يقول السائل: ينصح بعض طلبة العلم المعتمرين بعدم شراء السجاد الذي فيه زخرفة أو فيه رسم الكعبة، أما الزخرفة فقد ورد ما يمنع ذلك، وأما الكعبة فلما في ذلك من الامتهان لبيت الله عز وجل، فما هو حكم هذه النصيحة؟ والله الأولى أن تكون السجاجيد خالية من الزخارف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك، ولما صلى وفي قبلته ستارة فيها زخارف أمر عائشة رضي الله عنها أن تزيلها، قال: شغلتني في صلاتي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الزخارف التي في السجاجيد إذا أمكن أن تكون السجادة خالية من الزخارف هذا أفضل وأولى، حتى لا يشغل الذهن بها. نعم. يقول السائل: يقول بعض الناس يوجد لدى الكفار صدق وعدم إخلاف للمواعيد والتنظيم ودقة المواعيد ما لا يوجد عند المسلمين، فيقولون: وجدنا إسلام بلا مسلمين، فكيف نرد عليهم؟ هذا غير صحيح، أن الصدق في الكفار أعظم من المسلمين، كذب هذا. ولكن في بعض المواطن في باب المعاملات وبعض الشركات وبعض المصانع لديها إتقان لهذا الباب لمصالحهم الدنيوية، فيأتي من يتصل عليهم يشتري سيارة أو سلعة، وخاصة الآن الشراء عن طريق النت، كثير من الناس يقول: والله وجدنا وفاء وصدق والتزام بالمواعيد ما هي موجودة عند المسلمين. هذا جانب لخدمة مصالحهم، ولكن انظر إلى مجتمعاتهم وما هم فيه كيف هم تجد الخلل الكبير. فأنت لا تقيس تجار خبراء بالتجارة عرفوا مصالحهم في الصدق فامتثلوا هذا لمصالحهم، تعمم هذا على كل الكفار وتعمم على كل المسلمين أن الصدق في الكفار أعظم من في المسلمين، هذا غير صحيح. وأما قول من يقول وجدنا إسلام بلا مسلمين فهذا خطير جدا، أن يقال في مجتمعات الكفار أن فيها إسلام بلا مسلمين ووجدنا مسلمين بلا إسلام. كيف العبارة هذه؟ مسلمين بلا إسلام هؤلاء كفار، وإسلام بلا مسلمين كيف يكون هؤلاء كفار معناته مسلمين؟ هذا خلل وهذا من التلاعب بالألفاظ. الإسلام لا يزال في المسلمين والكفر في الكفار. وأما كون توجد بعض شعب الإسلام وشعب الإيمان في بعض الكفار هذا صحيح كما ذكرنا كثيرا، وذكر هذا الشيخ الإسلام أنه قد يوجد في الكافر بعض شعب الإيمان، قد يوجد في الكافر صدق وأمانه ووفاء بالوعد، وقد يوجد في المسلمين كذب وبغي وظلم. ولكن لا يعني أن تقول أن هذا إسلام يعني في الكفار ووجدنا مسلمين بلا إسلام، غير صحيح. لا يزال الإسلام في المسلمين، وأعظم ما يتميز به الإسلام من الكفر التوحيد والشرك، فلا يزال التوحيد في المسلمين بحمد الله الذين استقاموا عليه، ولا يزال الكفر في الكفار. نعم. يقول السائل: هل يجوز إخراج زكاة مالي على إخوتي علما بأنهم لا يوجد لديهم دخل شهري؟ هذا يختلف إذا كانوا فقراء وأنت لا تنفق عليهم، أما أن كنت تعول إخوتك ونفقتهم تلزمك لأنك القائم عليهم لا تعطيهم الزكاة، وأما إن كانوا مستقلين وأنت مستقل بنفسك ولديك من الزكاة ما يسد حاجتهم وهم فقراء تعطيهم. نعم. يقول السائل: ما حكم أخذ شيء من اللحية، وما حال الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من عوارض لحيته؟ لا يجوز أخذ شيء من اللحية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أكرموا اللحى أعفوا اللحى. وأنا لا أعرف أن هناك شيء يثبت في أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من عارضيه، وإذا ثبت هذا فينبغي أن يرجع إلى هذا الحديث مع الحديث الأخرى. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فالمعروف أنه كان كث اللحية، كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون قراءته في الظهر قالوا باضطراب لحيته، هذا دليل على أنه كان عظيم اللحية عليه الصلاة والسلام. يقول سأل: ما حكم التصوير، هل هناك فرق بين التصوير بالفيديو أو الفوتوغرافي والرسم؟ سبق الإجابة على هذا، وأن التصوير الفوتوغرافي وما يسمى بالفيديو هذا فيه خلاف بين العلماء، والأحوط ترك الأمور المشتبهة إلا للحاجة والضرورة. نعم. يقول السائل: ما هو أول مسجد بناه الرسول صلى الله عليه وسلم، مسجد قباء أم هذا المسجد؟ أول مسجد بناه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسجد، وأما مسجد قباء هو أول مسجد بني في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى قيل 4 أيام وقيل 15 يوما في قباء، ولم يكن هناك مسجد، وإنما أسس قباء على هيئة مصلى ثم بني المسجد، حتى قال بعض المحققين أن أول مسجد بني هو هذا المسجد، وفيه نزلت لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، قيل هذا النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حصباه وقال: مسجدكم هذا. ثم هذه الآية لا تدل على أنه أول مسجد، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، يعني ليس معنى ذلك أنه هو أول مسجد كما يظن البعض، ولكنه من أول يوم، وهذا يرد على مسجد قباء أنه من أول يوم أسس على التقوى، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم أسس على التقوى، فمسجد قباء من حيث التأسيس أسبق من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل قدومه على المدينة. وأما من حيث البناء فهذا المسجد أسبق، لأنه بعد ذلك بني مسجد قباء بعد أن شيد النبي صلى الله عليه وسلم مسجده هنا. ويقول: قول الله تبارك وتعالى: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، خاص من زمن نبي الله يوسف عليه السلام أم إلى يومنا هذا؟ أولا مصر هنا اختلف فيها، يعني في المقصود بها، ولعلها في آية أخرى في هذه الآية هي مصر المعروفة، ولكن هذا في حال يوسف، في عهد يوسف لما أمر أبويه وإخوته أن يدخلوا مصر. وأما الآية الأخرى فاهبطوا مصرا، قيل هي مصر هذه وقيل غيرها، فهذا في حال خطاب يوسف لإخوته، وليس هذا عام أن كل من دخل مصر أنه يكون آمنا، ولكن الأمن في بلاد المسلمين بإقامة دين الله بتحكيم شرع الله عز وجل. نعم. يقول السائل: نرجو منكم البيان لضوابط الجهاد الشرعي، وهل هناك كتاب نرجع إليه في هذا؟ الجهاد الشرعي هو أن يكون الجهاد لإعلاء كلمة الله، وأن يكون تحت راية حاكم يعلن الجهاد لإعلاء كلمة الله، وأن يكون بالمسلمين قوة على الجهاد، وأن يكون هناك تنظيم يرجع إلى قائد واحد، إما ولي الأمر أو من ينصبه لذلك. هذا من حيث العموم. أما من حيث الأفراد فلا يجوز للإنسان يخرج الجهاد إلا بعد استيفاء شروطه، فقد يكون الجهاد شرعيا ولا يخاطب به فلان لانشغاله بغيره، مثل من له والدان قال النبي صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهل، من له زوجة يخشى أن تضيع فعليه أن يحفظ زوجته. أمر النبي صلى الله عليه وسلم من خرج معه للجهاد سأله عن زوجته قال خرجت للحج قال الحق بها. فهذا مما يدل على أن الأفراد مخاطبون أيضا بشروط أخرى، وهو أن يكون مستوفيا لهذه الشروط. نعم. يقول السائل: بعض الشباب يلف الإمامة على الجبهة، فما حكم السجود؟ العمامة هي التي تكور على الرأس معروف قديما، ولا يضر إن شاء الله إذا كان في مقدمة في أعلى الجبهة، وأما إذا غلبت بحيث أخذت الجبهة وغطت فينبغي تجنب ذلك حتى يتمكن من السجود. نعم. يقول: هل تحتسب النفقة على الأهل هدية أو صدقة، وهل فضل الهدية كفضل الصدقة؟ النفقة على الأهل هي من الصدقات كما جاء في الحديث، واللقمة يضعها في زوجته صدقة، ولكن الناس اليوم في معاملاتهم قد ينفقون وقد يهدون، فقد يهدي الرجل لزوجته هذه هدية، وتهدي الزوجة لزوجها، ويهدي الأب لأبنائه والأبناء يهدون لأبيهم، كما هو في أعراف المجتمع بحسب النية والمقصد لهذه النفقة. نعم. يقول السائل: قال الله تعالى: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. السؤال: كيف يؤتون الزكاة وهم بالأصل مشركين وبالآخرة هم كافرون؟ الله عز وجل لما ذكر الكفار ذكرهم بسوء أعمالهم وأنهم مشركون ومعطلون للصلاة والزكاة وهكذا، ولهذا قال بعض أهل العلم هذا مما يدل على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة وأن الله يحاسبهم على كل ذلك، وهذا لا يعني أن أعظم ما عندهم هو المعاصي، ولكن أعظم ما عوقبوا به الشرك، ثم ما عطلوا من الواجبات الأخرى التي يعني عطلوها بعد تعطيل هذا الأصل العظيم وهو التوحيد. يقول السائل: ما هو النصاب في الأموال النقدية، وكيف تحسب الزكاة للنقد إذا كان يوجد أكثر من حساب في البنك، فبعض هذه الأموال حال عليها الحول وبعضها لم يحل عليه الحول؟ الآن العلماء يقولون النصاب في هذا الوقت بما يعادل 85 جرام ذهب، فينظر إلى قيمة الجرام الذهب كم بلغ، 200 ريال أقل أكثر، فيضرب في 85 فيكون هذا هو قيمة النصاب، كل بلد بحسبه، فينظر إلى قيمة الذهب في البلد والجرام فيه 85 هذا هو النصاب، فإذا وجدت هذه القيمة أو ما يزيد وحال عليها الحول فيجب أن يزكى هذا المال، أو وجد ذهب أكثر من 85 جرام يزكى. وهذه الأموال سواء كانت عقار أو أرصدة في البنوك أو في الأسواق أو في غيرها يجمع المال ويزكى، يجمع جميع ما لديه من العقارات المعدة للتجارة ومن سائر الأموال التي هي معدة للتجارة وتزكى. يقول نريد منكم توجيه، يقول السائل نريد منكم توجيه إلى صغار طلاب العلم الذين يخوضون في مسائل من كبار العلم كالتبديع والتفسيق والتكفير. ما ينبغي لهؤلاء الشباب أن يشغلوا أنفسهم بهذه الأمور، وإنما الواجب عليهم أن يتعلموا دينهم عقيدتهم وعبادتهم وأخلاقهم، وأن يشتغلوا بأنفسهم قبل اشتغالهم بغيرهم، لأن الإنسان أول ما يتعلم يتعلم عقيدته، ما يتعلم الرد على المخالفين، وأول ما يتعلم يتعلم الأخلاق والعبادة. وهذه الأمور إذا وفقهم الله تعلموا وتفقهوا وأصبحوا على معرفة وعلى بصيرة بدينهم يقومون بواجب الرد على المخالف، وينزلون الأحكام على المستحقين لها. أما أن يتعجلوا هذا ويبدأوا حياتهم العلمية كما يقال بالاشتغال بهذه الأمور، هذا خطأ. أكبر الأخطاء الآن التي نعانيها كما تسمعون، العاصي إذا تاب اليوم يتوب وغدا يكون داعيا، والشاب فاسق إذا تاب وأصبح داعيا وأصبح يرد على المخالفين. وكل من كان والمبتدع والنصارى، حتى النصارى يعني يسلم النصراني اليوم وغدا يكون داعي يرد على النصارى، هذه مصيبة. الدعوة لا بد لها من علم، كون هذا النصراني اهتدى الإسلام لا يصح أن يكون داعي، وكون هذا فاسق وهداه الله وأصبح يصلي لا يصح أن يكون داعي. ولهذا الآن أصبحنا نسمع كما تسمعون أن هناك دعاة كانوا مغنين، ودعاة كانوا ممن يلعب الكرة، ولا نقول أن الكرة كلها معصية لكن فيها مخالفات، ودعاء كان كذا وكذا. فالدعوة لا بد أن تكون بعلم، وكون هذا الشاب كان مفرطا فهداه الله هذا خير، لكن عليه أن يطلب العلم. فإذا بلغ مبلغ العلماء دعا ورد على المخالفين، وهذه مقاصد شرعية، وهو كون طالب العلم يعرف العقيدة والرد على المخالف، لكن لا يكون إلا لمن تأهل لها. ومن قطع الطريق على طالب العلم أن يلقن هذه الأمور قبل أن يتمكن فيعيش في فتنة. ولهذا رأينا من الخلل الذي يقع فيه هؤلاء أنهم يطعنون في العلماء يتكلمون فيهم بدعوى أنهم يردون على المخالفين، فهم لم يعرفوا الخلاف حتى يردوا على المخالفين، ولم يعرفوا الصواب من الخطأ. ولهذا بعض الناس يؤلف كتبا يزعم أنها في الردود على المخالفين وهي مليئة بالأوهام في العقائد وفي غيرها، هذا يمكن أن يكون نصر للدين وللسنة. وإنما الرد على المخالف وتنزيل الأحكام أيضا هذه من أصعب الأمور، أصعب الأمور تنزيل الحكم على معين في باب التكفير والتبديع والتفسير. ولهذا لا يتصدى لهذا إلا العلماء الراسخين الذين عرفوا مقاصد الشريعة وعرفوا السنة والبدعة وعرفوا شروط تنزيل الأحكام على المعينين. أما هؤلاء الشباب فلا يدركون شيئا من هذه الأصول، ولهذا وقعوا في فتن عظيمة، وبدعوا أهل السنة ووالوا أهل البدع، ولربما بعضهم يفضل الآن بعض الكفار على المسلمين بدعوى التمسك ببعض الآثار عن السلف. يقول السائل أنا معتكف في المسجد النبوي وأقوم بالخدمة في سفرة في المسجد وإحضار الأغراض من المواقف بالإضافة إلى الخدمة في السحور، فهل يبطل الاعتكاف أو يخل بالاعتكاف؟ لا، إن كنت تقوم بعمل تأخذ عليه أجر وتخرج وتحضر يعني ما يطلبه منك من أمرك بهذا العمل فأنت في عمل دنيوي، وأما إذا كنت تحتسب هذا فلك أجر في هذا، لكن هذا يتنافى مع الاعتكاف. فالمتنفل في هذه الأمور لا ينبغي أن يكون في وقت الاعتكاف، فأنصح يعني هذا الشاب لا يعتكف، وإنما يأتي بهذه الأمور ثم يأخذ من وقت فراغه لنفسه ولعبادته ويحرص على الصلاة مع الإمام. نعم. ويقول آخر أنا معتكف وأخرج للعمل 4 ساعات خارج المسجد ثم أعود للمعتكف، فهل يعتبر اعتكاف أم لا؟ والله صعب أن يخرج في كل يوم 4 ساعات، وبعض العلماء يرى أنه إذا اشترط لا بأس، لكن كون في كل يوم يخرج 4 ساعات للعمل وهو معتكف هذا يتنافى مع الاعتكاف، وبعض أهل العلم يتوسع يقول إذا اشترط لا بأس. يقول سأل بعض الناس في بلدنا يصلون التراويح 4 ويقولون استدلنا بحديث عائشة رضي الله عنهم، فهل فعلهم صحيح؟ الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون صلاة الليل مثنى مثنى، هذا أفضل، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 4 أو 6 أو 9، كل ذلك ثابت، لكن الأولى هو خصوصا لمن صلى بالناس أن يصلي 2 ركعتين، لأن هذا أوفق للسنة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأرفق بالناس. يقول السؤال في دعاء المصلي في السجود، هل يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بين يدي الدعاء حتى يكون أدعى للاستجابة؟ ويقول أحد الإخوة أن شيخ الإسلام يقول بذلك أي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الدعاء في السجود. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع الثناء على الله يكون من أداب الدعاء في غير الصلاة، أما في الصلاة عندما يسجد فإنه يشرع في الدعاء. لماذا؟ لأن الداعي يقدم بين يدي دعاء الثناء على الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما في صلاته هو في حالة ذكر وعبادة وتعظيم، ولهذا لو أتى بهذه الصيغة لربما رفع الإمام وهو لم يفرغ من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فالأولى أن يأتي بالأدعية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في حال السجود. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلت.